بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. هذا سائل يقول: حفظكم الله، ذكر بعض أهل العلم أنه يجوز الحلف بصفات الله المعنوية كالعزة والقدرة دون الصفات الخبرية كاليدين والقدمين، فما الدليل على هذا التفريق؟ لا أعرف دليلا يدل على التفريق، ولا أعرف دليلا يفرق بين الصفات الفعلية وبين الصفات الخبرية، بل إن هذا التقسيم، تقسيم الصفات إلى صفات يعني فعلية، إلى صفات شرعية عقلية أو خبرية أو إلى فعلية أو غيرها من التقسيمات، هذه التقسيمات حادثة، وليس هناك نص صريح في التفريق يقول يقسم بهذه الصفات أو ولا يقسم بهذا النوع. ولكن لعل بعض العلماء استنبط يعني مما جاء في النصوص يعني في بعض الصفات التي جاء القسم بها مثل العزة وغيرها، فجعله يعني ضابطا أن القسم يكون بهذا النوع، وأن ما لم يرد القسم به كاليد والقدم والوجه فإنه لا يقسم به، مع أنه وردت الاستعاذة بالوجه: أعوذ بوجهك، والاستعاذة قريبة من القسم. والذي يظهر والله أعلم أنه يقتصر على ما ورد، مع أن الخلاف أيضا في المسألة بين أهل العلم في مسألة القسم بالصفات مشهور، فإن القسم إنما يكون بأسماء الله، وأما القسم بالصفات فهو محل اختلاف بين أهل العلم. ومنهم من يرى الإقسام بما ثبت في النصوص، في بعض النصوص وما ورد كالعزة وغيرها، وأما الاستعاذة فقد وردت الاستعاذة بالصفات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، قال: أعوذ بكلمات الله التامات، إلى غيرها مما جاء في النصوص. فيأتي من يبحث عن الفرق بين القسم والاستعاذة، نقول هذا باب توقيفي، ورد النص بالاستعاذة استعيذ بهذه الصفات، وما لم يرد النص به فيجب الوقوف يعني عند حدود النصوص، لأن هذا الباب توقيفي. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: ما الفرق بين شرط القبول وشرط الإنقياد، وبين شرط الإخلاص وشرط الصدق من في شروط لا إله إلا الله؟ هذه الشروط فصل العلماء فيها بناء على ما دلت الأدلة على أنه يجب أولا الإيمان بهذه الكلمة، وما يستلزمه الإيمان بهذه الكلمة من القبول والإنقياد والإخلاص واليقين، فما دلت الأدلة على هذا. فالقبول هو أن يقبل هذه الكلمة ولا يردها، والإنقياد هو أن ينقاد لها بالعمل، أن ينقاد لها بالعمل، فقد يقبل الكلمة يقولها ولكنه لا يكون منقادا لمعناها ولما دلت عليه. وعلى كل حال، فمن كان مؤمنا الإيمان الكامل بهذه الكلمة وبكل ما دلت عليه، وهو مستيقن بها ومؤمن بها مصدق، وهو فرح بها منقادا لها على يقين بما يعني استملت عليه من المعاني على فهم صحيح لها، فلا شك أن هذا قد حققها. وقد بعض الناس قد يخفى عليه يعني ذكر هذه الشروط، مثلا كعامي تقول له مثلا: ما شروط لا إله إلا الله؟ قد لا يعرفها على التفصيل الذي ذكره العلماء، لكنه هو مؤمن بها. وقد سبق أن ذكرت التفريق بين التقسيمات الشرعية والتقسيمات الاصطلاحية الاستقرائية، فإن هذه كثير من العوام قد لا يعرفها، لكن هو لديه من الإيمان ما لو طبقت هذه الشروط عليه وجدت أنها متحققة فيه. كذلك مثل مراتب القدر، قد يكون رجل مسلم مؤمن فيه خير كثير، لكن لو قلت مراتب القدر لا يعرفها. هذه تقسيمات استقرائية يعرفها العلماء من خلال النصوص وبينونها في التعليم. وإذا جاء العامي الذي يؤمن بالقدر ولا ينكر علم الله السابق ولا الكتاب ولا المشيئة وما طرق سمعه من النصوص، فإن هذا مؤمن ولا يلزم يعني أن يعرف هذه إلا أن يتدرج في العلم، فيكون العلم بهذه الأشياء خير من الجهل بها. لكن الإيمان لا يمكن أن يرتب على تقسيمات يعني شرعية استقرائية، لا بد لكل إنسان أن يعرفها. أما ما دلت عليه من المعاني الصحيحة كاليقين والانقياد والقبول والإخلاص، لا يمكن أن تكون هذه الكلمة نافعة بغير إخلاص، ولا يمكن أن تكون نافعة مع الشك، ولا يمكن أن تكون نافعة يقول أقولها بلساني ولا أنقاد بجوارحي. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن؟ وهل يجوز للإنسان أن يلتحق بالإمامة ليتفرغ لطلب العلم والدعوة، وأيضا ليسد حاجته بما يعطى له من مرتب شهري؟ تكلم العلماء في أخذ الأجرة على هذه الأعمال، فإذا كان يأخذ هذه الأعمال ليقوم بالعمل، ولأنه لو لم يأخذ المال لانقطع إلى تجارته وإلى وظيفته وإلى متجره، فانشغل بطلب الرزق عن تعليم الناس، فإن هذا لا بأس أن يأخذ. وهذا الذي يعني أخذ ليدرس، يعني ما يعني أخذه هذا للتدريس، التدريس هو المطلوب وهو المقصود له، وأما من درس ليأخذ فهذا هو المذموم. يعني لا يدرس الناس إلا من أجل المال، يتخذ التدريس يعني سببا لطلب المال، وكأنه يفاضل بين أعظم المكاسب، فيقول وجدت أن التعليم أفضل من غيره، فهذا يخشى عليه. أما إذا كان يريد الأجر يحتسب في هذا، ولكنه يأخذ شيئا يستعين به على قوته، يستعين به على كسبه، لأنه لو ترك هذا التدريس تتفرغ لعمله ولتجارته، ولربما حصل من الربح أكثر مما يجد يعني في هذا الأمر، لكنه اختار هذا ليتفرغ يعني للتدريس والتعليم، فلا شيء عليه في هذا. وكثير من الوظائف الآن الموجودة يعني في الدول، وما تقوم عليها الأنظمة من تفريغ المدرسين ومن تفريغ الأئمة ومن تفريغ الخطباء ومن تفريغ كثير من يقومون بشيء من أمر الدين، إذا خلصت النية وأخلص النية لله عز وجل، فلا شك أنهم يثابون على هذا. وهذا من توفيق الله أن يكون عمل الإنسان يعني في الخير، وأن يكون كسبه الذي يعني رزقه الله إياه يكون من عمل الخير ومن أعمال البر التي يحبها الله عز وجل. بارك الله فيكم. يقول أيضا: هل يجوز إعطاء الزكاة للبنت المتزوجة إذا كان زوجها فقيرا ليس لديه عمل؟ نعم، هذه البنت إذا كانت متزوجة فهي ليست ممن يعول الرجل، وإنما هي مسؤولية زوجها، ولهذا يجوز له أن يعطي من لا يدخل تحت ولايته. أما إذا كانت في بيته لم تتزوج وهو ينفق عليها، فلا يعطي من ينفق عليه، لأنه يجر لنفسه النفع بأن يعطي الزكاة من تلزمه نفقته، فنفقتها لا تلزمه، فله أن يعطيها من الزكاة. وهذه صلة وزكاة، يعني صلة للرحم وتأدية للزكاة. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، هل يراد به المؤمنون المذنبون أم يشمل جميع الخلق؟ يشمل كل المسلمين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، بل قال العلماء أنه يشمل عموم العباد حتى الكفار إذا تابوا إلى الله عز وجل. ولهذا قال العلماء أن هذه الآية في التوبة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني يغفر الذنوب لمن تاب، حتى الكفر إذا تاب الكافر فإن الله يغفر له. وأما الآية الأخرى في قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه لمن مات من غير توبة، فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه بعدله، غفر له برحمته وإن شاء عذبه بعدله. وأما هذه الآية فتدل على أن من تاب فإن الله يغفر ذنوبه، ولا يبقى بعد التوبة شيء، والتوبة تجب ما قبلها، لكن التوبة من كل شيء بحسبه. فالتوبة من الكفر لا تكون إلا بالإسلام، والتوبة من الفسق لا تكون إلا بالاستقامة على الدين والسلامة من الفسق. التوبة من كل شيء بحسبه، ولها شروط ذكرها العلماء. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: من دعا غير الله عز وجل وأشرك بالله وهو في بلاد إسلامية لكن يكثر فيها الجهل، هل يكفر ابتداء أو لا بد من إقامة الحجة؟ هذه الأشياء لا ينظر في الرجل بأنه في بلاد إسلامية أو في بلاد كفر أو في بلد يوجد فيه علماء أو لا، ينظر لحاله هو بعينه، ينظر لحاله هل هو عالم أو جاهل. فإذا كان جاهل أو كان ملبس عليه أو كان متأول ولو كان يعيش بين أحضان العلماء، لأن العبرة بما عليه الرجل. وأما إذا كان يعني غير يعني جاهل ولو كان في أقصى بلاد الأرض وليس هناك علماء وليس هناك من ينشر العلم، إذا علم الحق وخالف فإنه ينزل عليه الحكم بحسب ما حصل منه. فإذا النظرة أن ينظر للشخص المعين، ولذا قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، من بعد ما تبين له، يعني ما قال تبين لقومه أو لأهل عصره، إنما تبين له. الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذه الأدلة تدل على الإنسان مؤاخذ بعلمه. يوم القيامة لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ويسأل عن علمه، لا يسأل عن علم غيره، عن علمه هو ما الذي عمل به. فإذا كانت له حجة عند الله جاهل فهو معذور. فإذا هذه المسألة، وإن كان بعض العلماء يقول إذا كان الرجل في بادية فإنه معذور، هذا على سبيل التغليب، أن الذي يغلب على حال البادية أن فيهم جهل، والذين يغلب على حال أهل القرى والأمصار أنهم أهل علم. لكن لو وجد رجل في مدينة زاخرة بالعلماء وجهل لا يقال أنه لا يعذر لأنه بين العلماء، ولو وجد عالم في قرية نائية بعيدة لا يقال أنه معذور لأنه نشأ في قرية. تنبهوا إلى الأحكام، هل جاءت مطلقة على أن هذا في بلد أو بين العلماء، أم جاءت يتبين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لهذا يقول شيخ الإسلام من ثبت إسلامه بيقين لا يزال عنه بالشك، وفي بعض أقواله يقول حتى يعلم أن قوله كفر، من وقع في شيء من الكفر فإنه لا يكفر حتى يعلم أن قوله كفر. ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول وأنا لا أكفر إلا من عرف أن هذا دين النبي صلى الله عليه وسلم وأعرض عنه، وأن هذا دين المشركين فاتبعه. لا بد من إقامة الحجة ولا بد من العلم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل ما حكم احتقار المسلم لأخيه المسلم إذا كان ذلك الاحتقار في قلبه ولا يتكلم به؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عفى لهذه الأمة يعني عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فإذا كان الإنسان في نفسه شيء من احتقار الناس ولم يصدقه بالعمل فإنه لا يؤاخذ به، لكن ليست له درجة يعني سليم الصدر، يعني الناس مراتب، من سلم صدره ولسانه وجوارحه من المخالفة فهذا على أفضل المراتب، ومن سلم لسانه وجوارحه لكن في قلبه شيء هو يجاهد نفسه أن لا يخرج بعمل فهذا لا يؤاخذ، لكنه دون سليم الصدر، سليم القلب الذي ليس في صدره إلا الخير. ويوشك يعني من في نفسه احتقار على المسلمين أن يخرج على أفعاله، كما قال العلماء ما أسر أحدا سريرة إلا خرجت على فلتات لسانه وعلى صفحات وجهه، فما بقي ما يكون شيء في القلب إلا يكاد أن يخرج يعني على الجوارح. ولهذا ينبغي للعاقل أن يحرس قلبه من هذه الأمراض، احتقار المسلمين لأي شيء تحتقر المسلم. لو تأمل العاقل يعني فيما يقوم في القلوب من الوساوس لأي شيء تحتقره، لجهل بعد أن من الله عليك بالعلم، العلم من الله، لفقر من الذي من عليك بالغنى، هل هو لعقلك ولك؟ قد تبتلى به. ولو تأمل الإنسان أنه قد يبتلى بما ابتلي به ذلك الذي يحتقره، ورجع الأمر إلى أن دارت الدائرة عليه وأصبح هو في ذلك الوضع وأصبح ذلك الذي يحتقره مكانه، فإنه هذا لا يبعد أن يحصل. ولهذا الإنسان عليه أن يحرس قلبه من كل هذه الأمور، لكن إن كان يجاهد نفسه فهو على خير. والمجاهدة بين اللسان وبين القلب والجوارح، إما أن تغلب الجوارح وإما أن يغلب اللسان. بعض الناس قد يكون في نفسه شيء ما زال يجاهد نفسه بالأعمال الصالحة حتى يغلب. ولهذا ذكر العلماء في مسألة الذكر يعني متى يبدأ الخشوع، هل هو من القلب أو من اللسان، يعني متى يبدأ يعني التأثير في العمل. فبعض العلماء يقول يبدأ من القلب فينطلق اللسان بالذكر، وبعضهم قال يبدأ من اللسان ثم توجد الخشية في القلب والخشوع. والصحيح أنه قد يوجد هذا وقد يوجد هذا، فلا يزال الذكر باللسان حتى يلين القلب، ولا تزال أعمال البر مؤثرة يعني حتى يلين القلب للطاعة ويكون سليما يعني للمسلمين. فأعمال البر لها أثر في القلب، وكذلك سلامة القلب له أثر في الجوارح. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل هناك فرق بين أن يقول الرجل لغيره لعنك الله أو يقول اللهم لعنه؟ هذه الكلمة يقول له لعنك الله أو اللهم لعنه بمعنى واحد، لأن قوله لعنك الله هو دعاء، يعني بمعنى أسأل الله أن يلعنه أو أن يلعن هذا، وإذا قال اللهم لعن فهو بهذا المعنى، فلا يجوز أن يطلق هذه الكلمة. وكذلك لو قال فلان ملعون، فإما أن تكون له بينة بهذا وإلا يرد عليه الوعيد، لكن إن أخبر عن طائفة دلت النصوص على لعنها كأن يقول لعن اليهود، اليهود ملعونون، أو بعض الصفات يقول صاحب هذه الصفة ملعون، فهذا له بينة. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: في المنزل يغضب أحدنا سواء كان رجلا أو امرأة، فيسب أولاده ويصفهم بأوصاف سيئة، فما الحكم الشرعي في هذه الحال؟ هذا لا يجوز، لا يجوز للرجل أن يسب الناس الذين هم بعيدون عنه، فكيف بأبنائه؟ ومن أخطر الأمور يعني دعاء الوالد على ولده، فإن الدعاء قد يستجاب. وكم من إنسان يعني قد ابتلي بأن دعا على أبنائه فاستجاب الله له، فما يزال يعني يؤنب نفسه الدهر، ما يزال يؤنب يعني نفسه الدهر. ويعني أذكر قبل فترة من الزمن نشر في الصحف وفي وسائل الإعلام أن شابا يعني طلب من أبيه أن يذهب إلى مكان كذا، فقال له إذا ذهبت مكان كذا فيسأل الله أن يقسم رقبتك، فذهب في يسبح فانقسمت رقبته وأصبح مشلول شلل كامل، وأخرجوا الصور يرين الناس كيف وصل هذا الشاب إلى هذه المرحلة بدعاء الوالد عليه، بدعاء كلمة، بكلمة قالها وهو غافل عنها. فالله عز وجل قد يستجيب، ولو أنه يعني استشعر هذا الأمر قال أسأل الله أن يهديك فوافقت ساعة إجابة فهدى الله عز وجل هذا الابن. فانظروا إلى فرق ما بين الرجلين، الذي يقول اللهم اهده اللهم اصلح، يقول إن كنت كاذبا إن فعلت كذا إن كذبت علي فأسأل الله أن يهديك، وإن كنت صادقا فجزاك الله خير. هذه الكلمة التي تنفع، أما أن يدعو على ابنه فدعاء الوالد مستجاب، وقد يوافق ساعة إجابة فيكون هذا سبب لشقاء ابنه الدهر. فالعاقل عليه أن يعود لسانه على أن دائما يدعو لهم بالخير والصلاح، وأن لا يسبهم ولا يشتمهم. كيف يرجو برهم وهو يشتمهم ويلعنهم ويسبهم، ويريد منهم أن يوقروه وأن يعظموه وأن يقبلوا رأسه ويده؟ ما يحصل هذا. ولهذا رفق الآباء له أثر عظيم في بر الأبناء، الرفق مطلوب والرفق مؤثر. أثر في الأعرابي الذي جاء باله في المسجد قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، أعرابي جاء باله في المسجد رفق النبي صلى الله عليه وسلم به أثر به، فالرفق مؤثر واللين مؤثر، فكيف بالأبناء الذين هم بطبعهم يعني لوالدهم ولوالديهم في قلوبهم محبة وتوقير، فإذا صاحب هذا الرفق من الأبوين وحسن المخاطبة لهما للأبناء والدعاء لهم فإن هذا مؤثر تأثير عظيم في برهم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل ينطبق رمي المسلمين ببعض الألفاظ غير الفسق والكفر مثل رميهم بالخيانة والكبر والغش بأن ترد عليه ما لم تكن في صاحبه؟ الذي ورد في التكفير والتفسير، وهذه الأشياء ما ورد فيها شيء، لكن لا يعني السلامة من الإثم، يعني لا يعني السلامة من الإثم، فإن من وصم مسلما بشيء فإن كان صادقا فيما قال وإلا فهو آثم، وهو الذي آذى المسلم بغير ما اكتسب، وهو الذي بغى وظلم، والظلم والبغي محرم. يقول الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، هذا من الظلم والبغي، يعني أن يرمي المسلم بغير ما اكتسب وأن يصفه بغير بينة. كثير من الناس لديه استعجال في هذا الأمر، قد يكون إنسان يغفل عن شيء فيصفه يعني وصفا يعني يسارع إلى الوصف وهو لم يتبين. وأذكر من الأمور الطريفة والتي هي تدل أيضا على عجلة بعض الناس، أن كنا في أحد يعني مراكز التوعية، فكانت هناك كتب يعني في المكان، وكانت هذه الكتب بغير اللغة العربية. وطلب مني أحد المترجمين، قال هل أفتح هذه الكتب؟ قلت دعها. فجاء أحد الحجاج وهو يجيد اللغة العربية، فقال أريد من هذه الكتب. قلت له هذه ليست من الكتب المطبوعة باللغة العربية. فظننت أنه اقتنع، فأخذ في نفسه وإذا به يعني يبتعد عن المكان ويقسم، يقول والله أنت لست موفق للخير، ويردد هذه الكلمة. فناديت وحاولت يعني أفهمه فخرج. بعض الناس عنده عجلة، يعني هو قدر في نفسه شيء أن لم أصدق معه فأطلق هذه الكلمة. فهذه طبع في بعض الناس، العجلة والحكم، وعندما يقسم يعني قسم قد يسأل عنه يوم القيامة. يعني فالاستعجال ليس بممدوح، بل أن الإنسان يتبين. وإذا كنت يعني حتى غير مصدق فكن يعني حسن الظن، والكذب على صاحبه. فبعض الناس لديه عجلة، مجرد ما يحصل شيء يقسم، وقد يطرق الألفاظ، وقد يقسم أيمان مغلظة على ما ظن في نفسه وهو لم يتثبت. فالمطلوب هو التثبت، والإنسان لا يكون يعني دائما يستعجل الأمور، وإنما يتثبت قبل أن يتكلم بكلمة. قد يكون هذا الذي تصفه بالخيانة، أو تصفه بكذا، أو تظن في نفسك كذا على غير ما ظننت به، ولو أنك راجعته واستفهمت منه وعرفت ما عنده قد تعذره. خصوصا يعني أصحاب يعني الولايات والوظائف، وأيضا من يقوم على وظيفة له عذر وله نظام، وعنده نظام وعنده مسؤول، وهو محكوم بالنظام ومحكوم بالمسؤولين، فقد يتصرف تصرف فيأتي من يغلط عليه ويشتد عليه، وهو معذور فيما تصرف. ولو راجعته لوجدت أن له عذرا فيما فعل. فبعض الناس فيه عجلة، ينبغي الإنسان يترك العجلة، وأن يوطن نفسه، وأن لا يستعجل الأمور. وإذا كان هناك خداع فالخداع لا يضر إلا صاحبه، لا يضرك أنت. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.